بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نتابع إن شاء الله تعالى فيما شرعنا فيه، وهو مدارسة ومذاكرة سورة بني إسرائيل التي تعرف وتشتهر بين المسلمين بسورة الإسراء. وكما قلنا وأسلفنا أن اسم بني إسرائيل لها أثبت وألصق، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سماها إلا سورة بني إسرائيل. لكن لا شك أن من أسمائها الإسراء، ومن أسمائها سبحان، وتكلمنا حول هذه الأسماء الثلاثة ودلالاتها وأسباب تسميتها بهذه الأسماء تحديدا بما يسر الله سبحانه وتعالى. قبل متابعة القراءة وبيان ما في الآيات من الدروس والعبر والآيات البينات التي أودعها الله جل وعلا في هذه السورة المباركة، نحب أن نستعرض اللفتات التي كانت موجودة في هذه السورة. ونقصد باللفتات المواضع التي يحول الله تعالى فيها الكلام، فإن غالبا الكلام في كتاب الله جل وعلا يكون مصبا في موضوع، ثم تراه بآية معينة ينقلب الكلام إلى موضوع آخر، فيظن من لا علم له بأسرار الترتيب، أعني ترتيب الآيات في السورة، يظن أن هذه اللفتة وهذه النقلة نقلة ليس لها معنى، أو أنها نقلة يعني لا تفسر، أو أنها نقلة ليست ذات مغزى. يجب أن نؤمن وأن نوقن أن كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهو كلامه المنزل من أوله إلى آخره، حديث واحد. ما معنى حديث واحد؟ يعني لو قرأته من فاتحته إلى خاتمته فإنك تقرأ خطابا واحدا لا انقطاع فيه، وليس فيه يعني نقلات غير مفسرة، أو يعني ذهاب من مكان إلى مكان من دون فائدة. وغالب هذه النقلات التي تكون في كتاب الله جل وعلا إنما المراد فيها، غالبها يراد منها أن يبين الله تعالى لك أمرا عرضه قبل هذه النقلة، فهي جواب لسؤال سابق. يعني قبل النقلة يعرض الله تعالى لك أمرا، هذا الأمر لا بد أن يسبب لك استفسارا، لا بد أن يسبب لك سؤالا استغرابا، ما هو هذا الأمر؟ فتراه ينتقل بك إلى مكان آخر. لما ينتقل بك؟ حتى يفسر لك هذا الذي استغربته، وهذا الذي استفسرت عنه، وهذا الذي أشكل عليك، وهذا الذي لم يوضحه تماما قبل النقلة. فبعد النقلة تراه واضحا، ثم ترى السياق يكمل ويتتابع ويكمل ويتتابع، حتى إذا ما عرض لك أمرا يشكل عندك استفسارا ويحدث فيك استغرابا، ينتقل مرة أخرى ليفسر لك ما استغربته وما أشكل عليك. هذه النقلات من أكثر الأمور التي توضح استفسارات الناس عن المتأملين والمتدبرين في كتاب الله جل وعلا، من أكثر الأمور التي توضح استفساراتهم وإشكالاتهم في قراءتهم لكتاب الله جل وعلا. لذلك فلا نذهلن عنها ولا نعرضن عنها ولا نستهين بها، فإنها نقلات مهمة جدا، هي أمور موضحات كما قلنا. كقول القائل مثلا لو أراد ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا أمامك يتكلم معك فقال لك إني أريد أن أحدثك عن قصة فلان، فبدلا من أن يبدأ يحدثك عن القصة يعرفك بسبب تسمية فلان بفلان. لماذا؟ لأنك لما تسمع باسم فلان تقول وما سر تسميته فلان، لما سميته فلان، فيعرض لك سبب تسميته بفلان قبل أن يقص عليك قصة فلان. فإن المسألة كيف؟ يعني أنت أشكل عليك الاسم، فقبل أن يطرح لك قصة صاحب الاسم رجع بك إلى سبب تسميته بهذا الاسم. لما؟ لأن المتحدث المخاطب يعلم أنك ستستشكل الاسم، فبين لك سبب الاسم قبل أن يعرض لك القصة التي أراد أن يقصها عليك. ولله المثل الأعلى، فهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. أول نقلة انتقل فيها الكلام والخطاب في سورة الإسراء، لما ذكر الله تبارك وتعالى إسراء نبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، انتقل مباشرة إلى بني إسرائيل. أليست نقلة؟ نقلة. يعني الناظر في أول نظرة لا يظن أن بينهما ارتباطا. أسرى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبين جل وعلا أنه أراه هناك من آياته الكبرى، وأن ثم قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا لبني إسرائيل. إذن بدأ بموسى ثم عاد يتكلم على بني إسرائيل. ما علاقة هذا بهذا؟ لينبئنا ربنا تبارك وتعالى أن هذا الإسراء يراد منه بيان قصة موسى مع بني إسرائيل، يراد منه بيان ما كان من موسى وبني إسرائيل. لما؟ أسرى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يورثه ميراث بني إسرائيل، ميراث النبوة كلها، حتى يعطيه زمام النبوة، لأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فأعطاه الميراث هناك وسلمه الزمام هناك وختم له بالختم هناك، فكان إماما للأنبياء، لذلك صلى بهم إماما، كان إماما في الحس والمعنى عليه صلوات الله وسلامه، فصلى بهم إماما، فأعطاه هذه الوراثة. لماذا موسى؟ لأن أمة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام هي الأمة التي ينبغي أن تتعلم منها هذه الأمة، أمثولة للعالمين، مضرب مثل للعالمين، أمة بني إسرائيل. فكان منها كل شيء، كان منها الهدى وكان منها الضلال، فكان ينبغي أن نهتدي بمن اهتدى منهم وأن نتجنب ضلال من ضل منهم. هذه أمة بني إسرائيل، أمثولة، دروس نتعلمها. لذلك استبدلنا الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة كلمة استبدلنا يعني نحن البديل. في بعض الناس يخطئ اليوم ويقول لك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، مصيبة يعني. ولا تستبدلنا يعني جيب غيرنا. يستبدلنا يعني يجعلنا نحن البديل. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني يأتي بغيركم هم الذين يكونون البدلاء. فالصحيح أن تقول اللهم استعملنا واستبدلنا، الصحيح أن تقول اللهم استعملنا واستبدلنا، يعني اجعلنا نحن البدلاء. أما أن تدعو مثلا تقول اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، لا تستبدل بنا، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالباء هي التي تقترن بالمتروك، الباء هي التي تقترن بالمتروك. طيب، فهذا مما يخطئ به. تقول استبدلت سيارة قديمة بحديثة ولا حديثة بقديمة؟ استبدلت الجديدة بالقديمة، استبدلت الجديدة بالقديمة. نحن استبدلنا الله بأمة بني إسرائيل، استبدلنا الله بأمة بني إسرائيل، عكس ما يظن الناس تماما، بالعكس تماما، والله المستعان. فأتى الله تبارك وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بديلا عن أمة بني إسرائيل لما حصل منهم ما حصل، ولما عتوا عن أمر ربهم تبارك وتعالى وغضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم قردة وخنازير إلى ما تعلمون. هذه النقلة الأولى. إذن النقلة الأولى ميراث أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تسلمها إمامهم وسيدهم عليه صلوات الله وسلامه، ينبغي لهذه الأمة بعد هذه الوراثة أن يتعلموا من الأمة المستبدلة التي غضب الله عليها وجعلها أمثولة للعالمين. طيب، هذه الأمة ماذا كان منها؟ سرد علينا ربنا تبارك وتعالى قصتهم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، والقصة كما سمعتم فيها ما فيها من الأعاجيب التي ما ترك الله تبارك وتعالى أمرا وحادثة صغيرة ولا كبيرة في أمة بني إسرائيل إلا وكان فيها ما يشبهها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأهم ثلاث حوادث: الإفسادان والعلو الذي بينهما، الإفسادان والعلو الذي بينهما. أما الإفسادان فإفساد أول أفسدته أمة بني إسرائيل، أفسدته أو أفسدت مثله أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم علوا علوا كبيرا وعلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أفسدت أمة بني إسرائيل إفسادا ثانيا، وكذلك أفسدت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هناك إفسادان وعلو يشبه الإفسادين والعلو الذي في أمة بني إسرائيل. ونحب أيضا أن ننبه على مسألة، وهي مسألة شاعت كثيرا بين الناس اليوم، أن أمة بني إسرائيل الإفساد الذي هم فيه اليوم هو الإفساد الثاني، بإجماع المفسرين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لم يخالف فيهم واحد معتبر. الإفسادان والعلو كانوا قبل مجيء محمد عليه الصلاة والسلام، ما خالف في ذلك واحد. طيب، فالخروج عن أقوالهم يعني مشكلة كبيرة. فكان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى هذه الآيات على أنها آيات مضى عهدها بالنسبة لبني إسرائيل، لكن ما الذي ينتظر الآن؟ أن يأتي مثيلها في هذه الأمة، أن يأتي مثيلها في هذه الأمة. فكانوا ينتظرون أن يأتي الإفساد الأول الذي يشبه الإفساد الذي مضى من أمة بني إسرائيل، وأن يأتي العلو بعده الذي يشبه علو أمة بني إسرائيل، وأن يأتي الإفساد الثاني الذي يشبه الإفساد الثاني الذي مضى من عهد أمة بني إسرائيل، حتى يأتي اليوم الذي يرفع الله تعالى فيه النبوة من بني إسرائيل برفع عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكما قلنا عيسى من هو؟ عيسى بن مريم، سماه الله تعالى كلمته كلمة الله، عيسى كلمة الله. ما معنى كلمة الله؟ يعني الذي يقول الله تعالى فيه كلمته في الأمة. غضب على أمة بني إسرائيل كان فيهم عيسى رفعه، يرضى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزل إليهم عيسى، فهو كلمته. إن غضب على أمة رفعه منها، وإن رضي عن أمة أنزله إليها، هو كلمته في الأمم. فالإفسادان والعلو الذي كان في أمة بني إسرائيل كما قلنا جرى مثله تماما في هذه الأمة، وهذا مصداق حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. وقال عليه الصلاة والسلام: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه عيانا ليكونن في أمتي من يفعل ذلك. إذن كل شيء، حتى الأسماء كما تقدم معنا تشابهت، حتى الأسماء تشابهت. أسماء من كان يدور حولهم إفساد الأول جاء منهم أسماؤهم متشابهة في إفساد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلو، وكذلك الإفساد الثاني، كله جاء وكله حصل بحمد الله تبارك وتعالى وتقديره لهذه الأمة. الآن ما الذي ينتظر؟ لما نزلت هذه السورة، وهذه السورة كما تقدم معنا سورة مكية كلها، سورة مكية كلها ليس فيها مدني، حتى الآيات التي قيل إنها جاءت ردا على اليهود، واليهود متى لقيهم محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا متى لقيهم؟ في المدينة. مع ذلك الآيات التي جاءت ردا على اليهود نزلت في مكة. كيف؟ مثل سؤال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم الله قليل. هذا السؤال لمن جاء؟ جوابا لمن؟ جوابا لليهود. مع ذلك نزل أين؟ نزل في مكة. ذلك لأن السؤال لم تسأله اليهود مباشرة، الذين سألوه قريش بأمر وتوجيه من اليهود. فقد ذهبت قريش إلى يهود لعلمهم أنهم يعرفون عن الأنبياء أكثر منهم، فقالوا: أعطونا أسئلة، يعني كأنهم يريدون أن يحرجوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطوهم ثلاثة أسئلة، منها ذاك الرجل الطواف الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها، قالوا: إنه كان منه أمر عجيب. ومنها الفتية الذين كانوا في آخر الدهر والذين كان منهم أمر عجيب، وسألوه عن الروح. يعني ثلاثة أسئلة سيعجز عنها محمد عليه الصلاة والسلام. أجابهم عن الأول والثاني في الكهف، وعن الثالث في الإسراء، وكله مكي، وكل هذا مكي. فالآن ينبغي أن نعيش ما عاشه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم حال تنزيل السورة، كذلك أن نعيش هذه الحالة التي كانوا فيها. حالة ماذا؟ حالة استضعاف، حالة هوان، حالة ذل، حالة ضعف، ويعني تسلط أعداء وما إلى ذلك مما تعلمون. فنزلت هذه السورة وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضع أو في حالة هو كان فيها عليه صلوات الله وسلامه في أشد أوقاته كربة وحرجا وحزنا عليه الصلاة والسلام. في السنة التي نزلت فيها ماتت خديجة زوجه رضي الله تعالى عنها، ومات عمه أبو طالب الذي كان ينافح عنه، وحصل معه ما حصل، وطرد من الطائف، وحصل منه معه ما تعلمون. فمجريات السورة كانت تحاكي هذه النفسية، أو يعني تخاطب هذه النفسية من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. طبعا تفاصيل الإفسادين والعلو حتى لا نعيد يعني بالتفصيل، من أراد أن يعود إليها فيعود فيما سجل من هذه الدروس، فصلناها في أظن 4 أو 5 مجالس والله أعلم، فيما يتعلق بالقصة أو بالحوادث التي جرت مع بني إسرائيل، والتي كان مثلها في أمتنا أمة محمد عليه صلوات الله وسلامه. قلنا حتى الأسماء ما تغيرت، حتى الأسماء ما تغيرت. طيب ماذا نسمي إذن؟ ماذا نسمي الآن دخول أمة بني إسرائيل إلى بيت المقدس؟ ينبغي أن يكون هناك تفسير، بما أن الإفسادين والعلو الذي كان من يهود انتهى، هيك اتفقنا أنه كان هذا الأمر انتهى وانتهينا منه، وهذا قبل مجيئنا بالنبيين عليه الصلاة والسلام. طيب، وحصل من أمتنا إفسادان وعلو يشبه الإفسادين والعلو. طيب، والآن ماذا حصل؟ الذي حصل أن الله تبارك وتعالى وعد ألا تقوم قائمة لليهود حتى يأتي يوم القيامة. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فإذا جاء، في آية أخرى قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. إذن اليهود سيبقون مستضعفين، معذبين، مطردين، مشردين، مضطهدين من كل طائفة، من كل أمة في الأرض إلى يوم القيامة. سيبقون هكذا إلى يوم القيامة. فإذا جاء اليوم الذي تعلو فيه شوكة يهود، اعلموا أن إرهاصات يوم القيامة قد بدأت. واضح؟ إرهاصات يوم القيامة قد بدأت. وبيت المقدس فيما عرفنا من سنن الله تعالى الربانية الإلهية وسنن الله عز وجل كما نكرر دائما أنها لا تتغير ولن تجد لسنتنا تحويلا، لا تتغير سنن الله عز وجل. وذكرها الله تعالى، هذه السنن ذكرها في هذه السورة، أكثر سنن الله موجودة في السورة سبحان الله، لأنها تتكلم عن السنن التي لا تتغير والتي كما صارت من قبل في أمة بني إسرائيل ستصير في هذه الأمة، وسيكون منها سنن متكررة متلاحقة واحدة وراء الثانية. هذه المسألة الأولى في السنن. المسألة الثانية أن سنن الله الإلهية لا تواجه ولا تجابه ولا تعارض، ومن وقف في سنة من سنن الله قصم ظهره، ما في ولا تحابي أحدا ولا يعني تداهن أحدا، ليس عندها تمييز. هذه السنن لا تميز بين أحد واحد، فتمشي بتقدير الله سبحانه وتعالى على ما قدر الله عز وجل، ولا تتغير ولا تواجه. قد ينبغي أن نعلمه تماما عن هذه السنن، لأن التركيز في هذه السورة عليها، على هذه السنن الإلهية. السورة كلها أمثلة، السورة كلها أمثلة. من سنن الله عز وجل أن بيت المقدس مثال للجنة في الأرض. من سنن الله تعالى أن بيت المقدس مثال للجنة في الأرض، لذلك من أسمائه دار السلام، دار السلام. طيب، ما هي هذه الجنة؟ قال من أطاع الله أدخله إليها، ومن عصى الله أخرجه منها. كل بساطة، يعني ما في ما لها، ليس لها، هذه سنة، هذه لا تتغير. يعني كل من أطاع الله عز وجل ورضي الله تعالى عنه أين يسكنه؟ ببيت المقدس. وكل من أغضب الله عز وجل وعصاه هل يبقى في بيت المقدس؟ لا يلبث إلا أن يخرج، بعز عزيز أو بذل ذل، ولو كان الذي يسكنه أقوى الأمم وأبطش الأمم يخرجهم الله تعالى بتقديره سبحانه وتعالى. طيب، هذه سنة، هذه سنة. دخلت أمة بني إسرائيل لبيت المقدس لما أطاعت ربها، لما عصته أخرجها، ثم أطاعت فأدخله، ثم عصت فأخرجها، ثم أطاعت فأدخلها، ثم عصت فأخرجها. دخلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فلما عصت أخرجها، ثم أطاعت فأدخلها، فلما عصت أخرجها. متى تدخل؟ لما يرضى عنها مرة أخرى، إذا رضي عنها أدخلها. إذا نحن نعلم الآن يقينا بما أن الأمة هي خارج بيت المقدس، فإن الله لا يرضى عنها الآن، أنها غير مرضي عنها الآن يقينا، لأن السنة لا تتغير، لأن السنة لا تتغير. فإذا كان حال الأمة اليوم أنها خارج بيت المقدس، هذا يعني أنها غير مرضي عنها، هذا نقوله يقينا ولا نتألى على الله عز وجل فيه. طيب، والذي نعلمه يقينا أنه إذا رضي عنها أين ستكون؟ في بيت المقدس، سيدخلها إلى هذه الجنة، وهي جنة حقيقة. يعني حتى من تأمل في تقسيمها، جعل الله عز وجل هذه البلاد، بلاد الشام، جعلها جنة في الأرض، وحفها بنهرين من الجنة، وحفها عن يمينها وشمالها بنهرين من الجنة، نهر النيل والفرات، من وين؟ ماؤهما من الجنة، جعلها عن يمين الشام وعن شمال الشام. تعلم أنه ما بين النهرين شو هو؟ هذه جنة، جنة بكل معنى الكلمة. طيب، إذن هذه النقلة الأولى. النقلة الثانية، بعد أن تكلم الله تعالى على ما جرى من أمة بني إسرائيل وحكى لنا قصتهم، من أي باب؟ من باب الاعتبار، وأنه سيكون فيكم ما كان فيهم، وأنكم ستواجهون ما واجهوا، وأنكم ستعاينون ما عاينوا، وأنكم ستخابرون ما خابروا. فهذا حصل، هذا حصل. طيب، قال بعد ذلك في خاتمة قصة بني إسرائيل، قال عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أي نقلة أو لا؟ نقلة. وفي آخر القصة قال عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، الكلام مع مين؟ مع بني إسرائيل. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لمن؟ لأنك في قصة بني إسرائيل أنت أول سؤال ستسأله ما هو؟ ما الذي يجنبني أن أقع فيما وقع؟ وإذا وقعت فكيف المخرج؟ في سؤال ثاني يتبادر في الذهن؟ إذا في قوله، لما تسمع قصة بني إسرائيل وأنهم أخرجوا من بيت المقدس، وأنهم طردوا وعذبوا وشردوا وفعلوا فعلوا، طيب هذا ما الذي يحدث فيك أي استفسار؟ كما قلنا الطرح يحدث فيك إيش؟ استفسارا، استغرابا، استشكالا. ما هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهنك لما تسمع قصة بني إسرائيل والإفسادين اللذين أفسدوه في الأرض، وكان بسببه أن خرجوا من بيت المقدس، وأن رفع الله منهم النبوة برفع عيسى بن مريم؟ ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، أين المخرج؟ كيف الحل؟ إذا خرجنا كيف نعود؟ وإذا دخلنا كيف لا نخرج؟ صح. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالخير بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هي نقلة ثانية. وقال القرآن يهدي للتي هي أقوى، هذا تكلمنا عليه نحن الآن في من راجع. طيب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أولا أقوم في إيش؟ في كل شيء. لما بينا القيد الذي يقيد فيه هداية القرآن، فبالتالي صار القيد معدوما. إذن القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. أي شيء يخطر في بالك، القرآن يهديك للتي هي أقوم فيه من أمور الدنيا والآخرة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان. هاي نقلة. ما سببها؟ في سؤال، صح، في استفسار، في إشكال حصل معك. إذا كان القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين كما يقول الله تعالى وأنهم سيهدون إلى كل خير وأنه سيكون عندهم بينهم إماما وأنه سيدلهم على ما ينفعهم وأن فيه وفيه وفيه كما كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم أو أكثر من واحد منهم يقول لو أضعت عقال بعيري لوجدته في القرآن. والله تعالى قال في كتابه تفصيل كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذن لا بد أنه يهدي إلى كل شيء. طيب إذا ما علة بني آدم إذا القرآن موجود؟ القرآن أو القرآن يهدي التي هي أقوى. طيب وين القرآن؟ ضائع؟ ضائع القرآن؟ ما هو ضائع. طيب فسيقول قائل إذا كان القرآن بيننا وفينا من يقرأه وفينا من يشرحه وفينا كتب تفسره كذلك وبيننا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تضبط ذلك كله، طيب وين العلة؟ أين العلة؟ ما في علة. لما قال عليه الصلاة والسلام ذاك أوان يختلس فيه العلم، نظر إلى النجوم فقال ذاك أوان يختلس فيه العلم، تكلم عن أوان سيختلس فيه العلم. فقام رجل من الصحابة اسمه زياد قال يا رسول الله كيف يختلس العلم وفينا كتاب الله؟ صح، واحد ما بيظن أنه في كتاب الله بيننا ويعني الناس تضيع. قال كيف يختلس العلم وفينا كتاب الله؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. ماذا قال له؟ قال ثكلتك أمك يا زياد، يعني كأنه يعيب الشوم عليك، ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، كنت فكرك أفهم من هيك. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ماذا نفعتهم؟ إذن المسألة ما مسألة وجود مصحف بين أيدينا، وإنما وجود إنسان يعرف كيف يؤمن بهذا المصحف ويطبق ما فيه. إذا كان القرآن يهدي للتي هي أقوم فينبغي أن تكون أنت ممن يهتدي بهذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، وإلا مجرد وجود مصحف بين يديك لا يغني عنك شيئا ولا يهديك إلى شيء. لن يقول لك القرآن يخرج بصوته ويقول لك تعال أنا أدلك، لا، أنت الذي ستأتي وتذهب وتعمل وتسكت وتفعل، أنت من سيهتدي بالقرآن. القرآن يهديك بشرط أن تجعله إماما لك، أن تهتدي به، وإلا هو هداية هداية، شئت أم أبيت، رضيت أم ما رضيت، القرآن هداية هداية يهدي، لكن بشرط أن تكون أنت إيش تريد أن تهتدي به، أنت تريد أن تهتدي أم لا. أما أنه بينك وفي على في بيتك وفي مساجدك ويقرأ في الصلوات وفي التراويح وتحفظ بعض أجزائه وتحفظه للأولاد، انتهت المشكلة؟ هي هذه انتهت خلاص، يعني مش الحال؟ اهتدت الأمة بأن قرأت القرآن وتعلمت بعض أحكامه وقرأته في صلواتها وفي تراويحها، انتهت المشكلة؟ ما انتهى شيء. إذا متى يكون القرآن هداية؟ لما تتعلم كيف تهتدي به، كيف تقرأه على أنه إمام لك يهديك ويقودك إلى الهدى وإلى الخير كله. المشكلة تبدأ هنا، المشكلة التي تمنعك من أن تهتدي بالقرآن تبدأ هنا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما بده يمشي مع سنن الله الربانية، هلأ بدي فوت على بيت المقدس بحلال أو بحرام، صح؟ بأي طريق، ولو أن أستعين بالشياطين، وبعضهم مستعد يغير دينه عياذا بالله حتى يدخل بيت المقدس. صحيح؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. كثيرا ما يدعو الإنسان بمعنى أنه يطلب الشر وهو يظن أنه يطلب الخير، يعني يستكثر من الشر كما يستكثر من الخير. استيرادك للحلول التي هي من خارج القرآن هذا استعجال بالشر لأنك عجول. صح؟ القرآن يهديك لكن بالسنن، يهديك بالسنن الربانية الإلهية، يعني شيء اللي بده سنة سنة إلا يوم ممنوع يأخذ، شيء اللي بده عشر سنوات عشر سنوات إلا ساعة ممنوع يأخذ. بس كذلك السنن تمشي هكذا، وكما قلنا لا تواجه ولا تغير. الأمر الذي يحتاج إلى 20 سنة 30 سنة 40 سنة 40 إلا شهر ما تحلم أنه ينتهي. واضح الكلام؟ نحن نريد أن نغير كل الأمور بين ليلة وضحاها. ليه؟ وكان الإنسان عجولا. فيستعجل بالشر ويدعو بالشر ويستقدم كل شر ويطرق كل أبواب الشر لأنه يريد الخير، فيأتي إلى الخير عن طريق الشر. وكم شاع بين المسلمين، لا أقول بين غيرهم، كم شاع بين المسلمين الغاية تبرر الوسيلة، كم شاع فيهم هذا؟ لك والله نيتنا سليمة، نحن بدنا المسلمين يعني بأي طريقة بأي طريقة بأي وسيلة، حلال حرام مشروع غير مشروع، بتغيير سنن بمواجهة سنن بتكذيب سنن، ما في مشكلة، المهم أن نصل إلى الأمر الذي نريده. انتهى. لأنه عجول. طبعا هي جبلة أن الإنسان عجول، ما معنى جبلة؟ يعني ولد عجولا، خلق عجولا، جبل في طينته عجولا، حتى أنه يعني أثر عن آدم عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنه لما نفخت فيه روحه فكانت تنفخ روحه من أعلى رأسه إلى أسفل قدميه، فلما نفخ فيه الروح في أعلى جسده هم ليقوم ورجلاه ما يعني كانتا طينا بعده، رجلاه طين، هم ليقوم. ليه؟ مستعجل عجول. فهذه جبلة، هذه جبلة، لكن الله عز وجل أرشدنا كيف نواري هذه الجبلة، كيف نعالجها، كيف نعالجها. وأكثر وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم بل وصايا ربنا سبحانه وتعالى بمعالجة هذه الجبلة، الذي استوصاه قال يا رسول الله أوصني، ماذا قال؟ لا تغضب، يعني ما تكون عجول، والغضب إيش؟ قلة الصبر. أعادها قال لا تغضب، أعادها قال لا تغضب. معاذ أمسك عليك لسانك، يعني عجول عكس العجلة. وقال التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. وقال لأشج بني عبد قيس قال إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى، ماذا؟ الحلم والتأني. ما في شر إلا من ورائه عجلة، وما في خير إلا ومن ورائه تأني وصبر وحلم تريث وعدل العشرة، وإن احتجت إلى أن تعد للمئة عد للمئة، احتجت تعد للألف عد للألف. طيب، ولا يقال هذا من باب البرود، لا، البرود أن تكون محتاجا أن تعد للعشرة فتعد للألف، هذا برود. أما أن تحتاج تعد للمئة وتعد للـ99، هذه عجلة. فكل له أوانه، ومستعجل الثمر قبل أوانه يعاقب بحرمانه. مستعجل الشيء قبل أوانه، أول ما تقطف الثمر عن شجرتها وهي عجرة قبل نضوجها، لا أنت تستطيع أكلها ولا تستطيع إرجاعها حتى تنضج، صح؟ لما تقطف ثمرة عجرة شو عملت؟ راحت الثمرة خلاص، لن تستطيع إنضاجها لأن قطفتها عن أمها، ولن تستطيع أكلها، راحت الثمرة، راحت الثمرة. وإذا تركتها حتى تفسد فسدت وذهبت الثمرة. طيب، وكان الإنسان عجولا، يا زمام كل شيء، إذا مسكت زمام العجلة أمسكت زمام الخير كله. فمن هنا تبدأ تفهم القرآن، ومن هنا تبدأ تفهم كيف تهتدي بالقرآن. كثير من الناس اليوم يجلس في مجالس مثلا تدبر، أو يجلس يعكف على كتاب الله تعالى، أول مجلس، ثاني مجلس، ثاني ثالث مجلس، فهم يعني يفرح، ما فهم يتضجر، صح؟ ما عم بفهم، يتضجر، يشعر بالملل، يشعر بالتعب. إلي شهر عم بتدبر ما فهمت شيء، شهر يا عبد الله. والسابقون من المسلمين أمضوا السنين والعقود وهم يعكفون على كتاب ربهم جل وعلا، فسبحان الله العظيم. الإمام النووي، هذا قلنا للشباب أمس فيما يعني ثبت عنه، لما سافر من نوى إلى دمشق ليطلب العلم وجلس في مدرسة هناك وبات فيها مدة 6 سنوات، قال، يسأله تلميذه البدر بن جماعة، قال: كيف كان نومك؟ قال: أمضيت 2 سنين لا أضع جنبي على فراش. خلي الرجال فينا يعملها اليوم، 2 سنين لا أضع جنبي على فراش. قال: فكيف كنت تنام؟ قال: إذا أتتني إغفاءة أغفيت على الكتب ثم انتبهت. 2 سنين هذا نومه. ونحن من نحرر المسجد الأقصى من البيوت، وبدنا نفهم القرآن من أول 2 درسين تفسير. وإذا ما فهمنا في مشكلة، في أزمة يا شيخ. أنا إلي شهر عم بقرأ في التفسير وما فهمت شيء، صح؟ عجول، بده كل شيء يخلص بسرعة، بده كل شيء يخلص بسرعة. ويدعو الإنسان بالشر، إذن استعجالك للخير شر، استعجالك للخير شر. إذا أردت الخير فاطلبه في أوانه، واطلبه لما ينضج، لما تأتي السنة فتقول لك اقطف الخير الآن. هذا إن فعلت هذا وفهمت هذا ستعلم كيف تهتدي بالقرآن، وسيكون القرآن حينئذ إماما لك بإذن الله تعالى. طيب، وجعلنا الليل والنهار آيتين. نقلة، نقلة، راح مطرح ثاني، وكأنه فيه، وكأنه، وكأنه آيات من سور مختلفة، صح؟ كأنه السياق غير منضبط، حاشا لله، كأن السياق غير منضبط، وهو الانضباط كله، وهو السياق الذي يتابع بعضه بعضا تنزيل الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين. انتبهوا، نفسية الصحابة الآن وهم يقرؤون هذا، أي نفسية؟ مثل نفسيتنا تماما، نفسية المنكسر المستضعف الذي تسلط عليه أعداؤه والذي يرجو من الله الفرج القريب، صح؟ هي هذه هذه هذه حالنا، هذا حالنا. لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم يقرؤون ليتدبروا ويعملوا، وأما نحن فنقرأ حتى نقول الله الله الله يا شيخ، والله مستعان. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ركز عليها، وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، آيتين على ماذا؟ لا تسمع في القرآن آية إلا وهي آية على قاعدتين عظيمتين، لا إله إلا هو إليه المصير، لا بد آية على أنه لا إله إلا الله وعلى أنه إليه راجعون، أننا إليه راجعون. فقال جعلنا الليل والنهار آيتين، يعني إذا تأملت في الليل والنهار تعلم أنه لا إله إلا الله وأنك راجع إلى الله يقينا. لكنه هنا يبين لك أمر خاص في هذه، في أنه لا إله إلا الله، ومن لزوم إيمانك بلا إله إلا الله أن تؤمن أن وعد الله حق، صح؟ وإلا ما نفع أن تؤمن أن لا إله إلا الله ثم تشك بوعده سبحانه، صح ولا لا؟ من لزوم إيمانك بلا إله إلا الله أن تؤمن أن وعد الله حق. إذن تعال نشوف وعد الله حق ولا مش حق في الليل والنهار. أولا في أنه إليه المصير، كلنا يعلم أن الناس يعدون الليل والنهار، الناس يعدون الأيام، يعد يوم بعد يوم بعد يوم ويسجل نحن اليوم في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية، ويبدأ كل يوم يؤرخ لنفسه ولمن بعده فيما يتعلق بالتأريخ ويسجل. هل عد هذا ما نفعه؟ ما الغاية منه؟ أيوة، العد الغاية منه الإحصاء. الله يجزيك خير. ما معنى الإحصاء؟ إذا أتيتك ب كيس في حبات قمح، شوال هيك كبير حبات قمح، فقلت لك عد حبات القمح واعلم أنك لن تصل إلى عدد أخير، تعد ايش عد؟ أعذب حالي لما أعد طالما أني لن أعد، يعني لن أحصيها، يعني لن أصل إلى العدد الأخير، لن أعلم كم هي عدد حبات القمح في النهاية، فلما أعد؟ إذن ما سبب عد الناس للأيام؟ لأنهم سيصلون إلى يوم أخير، لذلك فالناس تعد الأيام أنه في يوم سيأتي لا يوم بعده، هذا هو اليوم الأخير، وهذا الليل والنهار يجيبك عن هذه، أنت تعد الليل والنهار في يوم أخير لن تعد بعده. وهي آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى. انظر ماذا قال بعده، قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فيما نقل عن ابن عباس وغيره من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أن آية الليل هي القمر وآية النهار هي الشمس، يعني العلامة على وجود الليل وجود القمر، وعلامة وجود النهار وجود الشمس. قال ابن عباس وغيره من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم قال كان القمر مضيئا كالشمس، يعني كان القمر له نور، بل كان منها ثم انفصل عنها، يعني كان القمر جزءا من الشمس فانفصل عنها، فبالتالي كان القمر إيش؟ نجما مضيئا كالشمس، كان القمر نجما مضيئا كالشمس. ثم طمس الله نوره فصار آية لليل كذلك، وبقي نور الشمس على حاله، فجعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالقمر الشمس تضيء بذاتها، أما القمر فلا يضيء بذاته وإنما يأخذ نوره من الشمس. واضحة هذه؟ طيب ما دلالة هذه على أن وعد الله حق؟ تقرأ شيء. بما أن الله عز وجل أبقى قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلم أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يحق الحق بكلماته ويمحق الكفر وأهله متى شاء، وهي من آيات الله تعالى. بما أن الله تعالى أبقى نور الشمس على حاله فهو قادر على أن يحق الحق بكلماته، وبما أنه محق نور القمر وأطفأه وخمد ناره التي كانت فيه، فهو قادر متى شاء سبحانه على أن إيش؟ على أن يطفئ نور الكفر والباطل وأهله. واللي قادر على هذا ليس قادر على ذاك؟ اليوم لو حشدت كل أهل الأرض عتادا وسلاحا ورجالا وقل ما شئت، وأرادوا أن يطفئوا نور الشمس، ممكن؟ عندهم استطاعة؟ لو قدرنا أن القمر ما زال مضيئا، عندهم استطاعة يطفئ نوره أيضا؟ ما عندهم استطاعة. طيب، فالذي أطفأ نور القمر بمقياس الناس قادر أن يفعل أي شيء في الأرض، صح؟ فاعتبر أنت وحده بهذه وحدها أن الذي أبقى نور الشمس وأطفأ نور القمر قادر على أن يفعل أي شيء في الأرض، فيزيدك هذا إيمانا بإيش؟ أن وعد الله حق. إذن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ثم إياك أن تستعجل، وامشي مع السنن على جريانها على مشيتها، إن كانت تحتاج إلى وقت فاترك الوقت يأخذ كل زمانه، تحتاج إلى سنة اترك الأمر يأخذ سنة، تحتاج إلى سنتين اتركها تأخذ سنة، لا تستعجل حتى تكون مهتديا بالقرآن. الأمر الثاني، أيقن بأمر الله عز وجل، أيقن بوعد الله عز وجل، كن على ثقة أن الذي فعل هذا في الليل والنهار وفي الشمس والقمر قادر على أن يفعل أي شيء في الأرض. إذن لتكون مهتديا في القرآن، أولا لا تستعجل، ثانيا آمن بوعد الله عز وجل، لأن الذي يستعجل هو بلسان حاله يقول وعد الله ليس بحق. المستعجل لما يستعجل؟ ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا أبا قال لولده اجلس في البيت ولا تتحرك حتى آتيك في المساء بطعام طيب أو بشيء تحبه أو شيء من هذا، فقام الولد فاستعجل، استعجل فخرج من بيته، هذا الولد ماذا فعل؟ شك بوعد أبيه، شك بالوعد، ولن يأتي يعني خلاص، قال المساء وين المساء؟ بعيد المساء، فقام فترك البيت أو قام ففعل خلاف ما أمره أبوه، صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى، لو أن الله عز وجل قال لك اصبر حتى تحقق ما أمر الله تعالى بكتابه ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم، فهناك علامات في الأرض لو أنها تحققت لفتح بيت المقدس، اصبر حتى تتحقق، فإذا تحققت فلك علي أن أدخلك بيت المقدس. فقام هذا الرجل وقال لا، نحن خلينا نشوف النظرية الفلانية يمكن تدخلنا بيت المقدس، خلينا نشوف البلد الفلاني لعلها يعني بوساطة معينة ممكن نعمل هيك شيء، ممكن يعني يكون في عندنا كيان معين مثلا، خلينا نوسط القوم الفلاني، دعونا يعني نفعل الخطط دعونا كذا نعم. هذا الذي يفعل هذا بلسان حاله ماذا يقول؟ سيخلف الله وعده، بلسان حاله يشك في وعد الله سبحانه وتعالى. طيب نقف، وما شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.